بس احنا عايزين نناقش الموضوع علميا يعني من غير انحيازات، انت فاهم؟ انا من غير انحيازات، انا عايز اناقش الموضوع علميا. طالما الزيت لزق على الشريان ملوش حل غير ان انا اكحته او افور الشريان، لكن ما تدينيش زيت تاني يفكه، ما تدينيش زيت تاني يفكه. الزيت الاولاني لازق يا باشا على الشريان، الزيت التاني ازاي هيفك الزيت الاولاني؟ طب اديني بقى سبرتو، يعني الزيت الاولاني زيت اغسل بسبرتو بقى. طالما انا يا ايها الجعباص، شكرا يا مايكل، شكرا. عشان يبيعوا الاوميجا بالظبط، يقول لك انا هديك بقى دهون غير مشبع، انا هديك دهون غير مشبع عشان تخش على الدهون المشبعه تاكلها. ما هي دهون غير مشبعه جعانه، فتخش بقى تاكل، تاكل الجلطه، تاكل الجلطه من جوه. وهديك دواء يمنع تكوين الكوليسترول. طب يا باشا ايه اللي جاب الكوليسترول في الموضوع؟ معرفش، هو الكوليسترول موجود معانا لان في واحد منه مضار. مين اللي قال لك يا باشا؟ هم قالوا لي ان واحد ضار. اسمه ايه؟ قال اسمه ال دي ال، اسمه ال دي ال ده ضار، معرفش ليه، عشان هو له دينستي. طب الهاي دينستي؟ لا ده نافع. مين اللي قال؟ برضه هم قال. طب يا باشا الاثنين بيتكونوا في نفس الكبد؟ اه، وبيطلعوا من نفس الخليه؟ اه، واخوات واولاد عم ومتعاونين مع بعض بره؟ اه. طب دار ليه؟ مش عارف، بس هو بيسد الشريان، هو بيسد الشريان، معرفش بيسد. طب بيسده ليه؟ يعني اشمعنى لزق على الشريان ده؟ طالما بيلزق من بره، ما هو طالما انت شريان اهلك عباره عن بلاستيكا، هو مش عباره عن خلايا. خلايا ينفع ما ينفعش حاجه تقف فوقيها، خلايا يعني ما ينفعش حاجه تقف فوقيها، فاهم؟ يعني ده شباك بيتكم، ينفع حد، انا ينفع انا اقف على شباك بيتكم يا باشا؟ هترضى؟ يعني هترضى انا اقف على شباك بيتكم؟ هو سؤال. هو ينفع يسيب حاجه واقفه على شباك بيتهم بقى؟ مش تخليك عاقل كده؟ غير لو انا اتعورت بقى، انا كخلايا اتعورت، تقوم جايه واحده صفيحه دمويه تقول لي مالك؟ اقول لها انا متعور ومجروح، تقول لي لا عينيك فيها حزن، انا هاجي اقف اواسيك، وتندى اخواتها الصفايح يقفوا عندي يواسوني، فانا ابدا اجرح زياده، ما انا ضعيف، ضعيف، انا خلايا ضعيفه، عجوزه، عندي شيخوخه، فبدات الخلايا تموت وانا عملت فتحه كبيره كده. هما بيحاولوا يواسوني بقى، صفايح بتتلم عليا وكرات دم حمراء بتنتجلد، انتجلد يعني هي بتجري، وهي بتجري يعني دي ما عندهاش مخ، بتجري كده بتبقى متخبطه بقى في هذا السكيلتون او هذا الهيكل اللي معمول من الصفايح، وبيحاول يلملم جروحي انا كخلايا بطانه. حاجه ملهاش ميتين ام اي علاقه بالدهون. يعني انا ما قلتش دهون اصلا خالص. فتبدا يحصل انتاج لمثل حاجات اتش دي ال وال دي ال، بيحاولوا يوفروا مواد غذائيه للخلايا دي عشان ما تموتش، فبتقف. تيجي بقى الخلايا الدم البيضاء تاكلها اما تعجز، ومحشوره برضو هي في الموضوع ده. الموضوع ده متكرر في كل شرايين حضرتك. القلب يعني، انت في واحده عيانه عندي جت قالت لي عندها 47 سنه، عندها انسداد في الشرايين التاجيه نسبه 70%، فقالوا لها لازم حضرتك تعملي قلب مفتوح. فالمهم بنت خالتها مش عارف دكتوره في المانيا قالت لها روحي اعملي اشعه على كل شرايين جسمك. قامت رايحه عامله اشعه بالصبغ على كل شرايين جسمها، لقيت السباتي 70%، ها، والشرايين الكلويه 70%، والشرايين الرجلين 70%، وشرايين الرقبه 70%. ايه يا عم ده؟ طب هنعمل ايه؟ ها، العينه دي كل شرايينها مقفله 70%، كل الشرايين الرئيسيه بتاعتها مقفله 70%. ها، ايه راي حضرتك؟ هنغير كل الشرايين ولا نعرف الشرايين دي مقفوله ليه؟ ولا لسه مقتنع ان الشرايين دي مقفوله بالزيوت؟ بالزيوت. ما انا في القناه اهو يا عزه، انت في القناه دلوقتي يا عزه، يا جماعه احنا دلوقتي لايف في اليوتيوب، احنا في الفيسبوك دلوقتي لايف. كنا بنتكلم من شويه عن ميكانيزم تصلب الشرايين، ازاي الشريان بيتصلب، وازاي هما بيقولوا لك الزيوت بتلزق، وزي انا بتكلم ان البطانه بطانه الشريان بطانه من خلايا، الخلايا دي ما ينفعش حاجه تلزق عليه غير لو هي اتفتحت اتعورت خلايا ماتت تبدا خلايا تانية تخش تساعد بقى زي صفائح الدمويه زي خلايا الدم البيضاء. هما الخلايا الدم الحمراء بنلاقيها في الجلطه ليه؟ لا بانتاج الانتاج اللي هي وهي بتجري لزقت في الشبكه، ما هو الشبكه بقى عماله تعمل كده، ما هو الجدار ده اتعور في الحته دي فعمل ندبه، ندبه يعني تعويره، تعويره يعني حده قبه من هنا. اما انا ما بتعور في ايدي بتعمل ندبه، فالبطانه بتعمل ندبه كده، ندبه هنا وندبه هنا وندبه هنا وندبه هنا، تلاقي بقى ايه؟ انت عايز حد ينكس الجدار ده. حد ينكس الجدار ده. الجدار ده بيقع في حد ينكسه، فالباشا يخش يقول لك ايه؟ احنا عايزين نخش نحط دعامه. برضه لسه بيتعامل معاك ان انت ماسوره. انت ماسوره. فهخش اكحت واحط دعامه. ازيك يا عيسى؟ عامل ايه؟ فاهم؟ انت يا باشا لو فاهم انت دهون ايه بقى في الحوار؟ انت بتعاملني ليه ان انا ماسوره صرف صحي؟ وشراييني دي عباره عن مواسير الشريف بالبلاستيك. برشقتني دعامات وحط لي ادويه دعامه ذكيه وبتفرز ادويه سيوله، سيوله ايه؟ بقول لك الراجل سيولته ضعف الطبيعي واتجلط مرتين في دماغه في ست شهور. في ست شهور وسيولته ضعف الطبيعي، ده البنت كانت عايزه تدور على اي حاجه تقولها له. ما بتدي له كوليستور بقى واتور وبتدي له دواء لنبض القلب وبتدي له دواء للضغط، وهو اصلا انسداد شرايين في الشبكيه بقى له سنين، وادويه سكر بقى له 15 سنه. فهلك فهلك يا باشا، هلك فهلك يا باشا، فاهم؟ تيجي بقى انت تيجي تتدخل تلاقي انت بقى. انا قلت له لا انا بعتذر عن الحاله دي صراحه، قلت له انا بعتذر يا باشا، انت خلاص انت ما تخشش الطيبات اصلا. لو دخلت، بص يا باشا انا ليه بقول لحضرتك لو مشيت على النظام ده ما ينفعش تاخد دواء، لان انت لو خدت وانت جسمك صحيح خدت دواء للسكر هتموت. هو نفس القصه، انت على الطيبات بتبقى صحيح، انت على الطيبات بتبقى صحيح، انت على الطيبات بتبقى صحيح. لو خدت دواء وانت صحيح هتموت ببساطه يعني. يعني لو خدت انسولين حتى لو سكرك 1000 وخدته وانت صحيح هتموت. ما انت مش فاهم حاجه، ما انت جسمك بقى سليم، انت جسمك بقى سليم يا بيه. ما ينفعش اخد دواء ضغط على جسم سليم، هتقع من طولك. الله، هو انت مش فاهم ليه؟ هو انا ليه بمنع؟ طالما الطيب دخلت الطيبات انت بقيت سليم، خدت الدواء يبقى انت بتبهدل الدنيا، عشان ده تريح نفسك من الحوار ده. فيا تسيبني يا تمسك فيا، لكن ما تحطنيش في النص. دكتور نعمل ايه مع قرص الناموس؟ اشتري ناموسيه يا مدام، اشتري ناموسيه، اشتري ناموسيه. ايه اعمل ايه مع قرص الناموس؟ انا مش عارف. المشكله ان الحاجات العائليه دي انا ما بحبش ادخل فيها، الحاجات العائليه الشخصيه دي ما بحبش ادخل فيها خالص. يعني واحد يقول لي انا مش عارف اقنع ولادي ولا مراتي، طب انا هعمل ايه؟ يعني حضرتك انت رب الاسره والسبكي بتاع المنطقه، يعني انت السبكي بتاع المنطقه والسبونسر وفاتح بيوت العيال دي ومش عارف تفرض سيطرتك. انا هفرض سيطرتي يعني؟ يعني بالعقل كده مش تخليك عاقل؟ ده المفروض تجيب لي انت قبيله مؤمنه. انا مش يعني بقى ما تخش عليا بقابلت النجعاوي مؤمنين جايب عيال ابو اسماعيل يضربوني، ده انت برضو الصدفيه بعد اذنك. حاضر حاضر. عينيا دي اتنين. الكليه فيها ضمور؟ اه طبعا عادي، احنا البني ادم يعيش بربع كليه، يعيش بربع كلية عادي عادي خالص. عليك نشفان الريق ازاي؟ بطل يا بابا في البقك، ايه في البقك يومين كده هتلاقي النشفان راح، تيجي تاكل هتلاقي النشفان جه خلاص، يبقى انت يبقى المشكله من ورا بقك خلاص. ودور بقى، اقعد دور. انا قلت لك امبارح اقفل على نفسك اوضه اربع حيطان واقعد فك اسبوعين، فكر بكل كل تركيزك، اقفل على نفسك في الاوضه واقعد فكر فكر فكر فكر فكر فكر واطلع بنتيجه. واحنا هنجرب معاك النتيجه بتاعتك دي، وهنعمله قلنا نظام اسمه حبلس، نظام حبلس للعلاج من فراق الحبيب وضعف النصيب والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي مفيش اقناع يا بيه. احنا خلاص احنا بقى لنا اكزيستنس، لنا اكزيستنس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بقى اما يتذكر بلاش كذا يقول لك هو انت تبع كذا، فهمت؟ فمبقاش دلوقتي في ناس عارفه ومش عارفه، واللي مش عارف هيسال اللي عارف، فاهم؟ مبقاش في حجه. انا قصدي اقول يعني احنا مش يعني دلوقتي خلاص بقى يقول لك ايه ده انت بتاكل نوتيلا يبقى هو انت تبع تقول له لا بس باكل خيار اهو، فاهم؟ انت فاهم؟ ما انت جبان، ما انت عيل جبان، انت عيل جبان، مش حتى خايف تقول اسمي، تروح تودي التحاليل بص تقوم مخبي البوست خبي الروشتة. ده في واحدة جت قالت لي بعد اذنك بس مش عارف ايه، اصل هم عاملين المشكلة، هو طالب منك التحليل ده ليه؟ قلت لها هو انت مالك؟ انا حر. هو انا مش حر اطلب التحليل اللي انا عايزها؟ هو انت بتشتكي من ايه عشان تطلب منك التحليل ده؟ قلت لها هو جوزك اللي بيسأل ده ولا ده الفني بتاع التحاليل؟ يعني ده جوزك ولا الفني اللي واقف هناك في المعمل؟ بتحس برضو ان العيان يا عيني ضعف النصيب. اه ماشية ضعف النصيب. تشققات كعب القدم. اه كبد طبعا، كبد طبعا. لماذا اشعر بالدوار لما اقف بعد الجلوس؟ انت بتقفي بعد الجلوس؟ طب وليه بتقفي بعد الجلوس؟ خليكي جلسة بعد الجلوس، يعني خليكي جلسة بعد الجلوس هتلاقي ما بيحصلش دوار ولا أي حاجة. أنا بفضل جالس بعد الجلوس على فكرة، يعني بعد الجلوس فترة طويلة بفضل جالس فترة طويلة عشان ما يجليش الدوار ده خالص، عشان ما أحسش بيه. يعني دلوقتي أنا بعد ما أقفل اللايف هفضل جالس فترة طويلة برضه، وبعد ما أقف هفضل واقف فترة طويلة، لأن لو جلست بعد وقفة طويلة هصاب بإرهاق. بص يا باشا، روماتويد، ذئبة، أرق، الحاجات دي كلها يا باشا اعرف ان في حاجة في المام غلط، عشان اقول لك الحقيقة والله العظيم. يعني انا بدور دايما، بدور دايما اما بحس في حاجة في جسمي غريبة بدور تكون حاجة في الاكل دخيلة. شفت حلوة ازاي؟ لما بحس في حاجة غريبة بدور على حاجة في الاكل دخيلة. يبقى لما بحس بحاجة غريبة بدور في الأكل على حاجة دخيلة. احفظها بقى كده ورددها 67 مرة هتلاقي نفسك رحت في النوم وخلاص، وتبقى زي الفل. يعني هتلاقي نفسك صحيت كويس، وهتلاقي الحاجة الدخيلة دي طلعتك في المنام. بص حضرتك، الاستاذ عمرو الصياد بيقول النبض ملخبط وضغط 140 90 وراخد طوارئ 11 مره في سنه، كتبوا لي كونكور 10 بلس، ما مانع كل الممنوعات وتخنت جدا. باشا اسال سؤال بس لو سمحت، هو حضرتك لما بتيجي تروح الطوارئ ده 11 مره انت كل مره بتروح بايه وبتطلع ليه اصلا؟ يعني بتروح الطوارئ ليه؟ اصل ده حضرتك يعني انت مش كده مش من المجاهدين يعني. ممكن اعرف؟ طب خلاص ممكن حضرتك تسيب النظام ده خالص يا استاذ عمرو. على فكره انا ملاحظ ان انت من ساعه ما مشيت عليه حالتك بتسوء، فاهم؟ يعني امراضك بتزيد. مع ان انت يعني ما زودتش حاجه عن في حياتك، انت منعت حاجات من حياتك، فمش عارف ازاي حالتك. مش عارف مش عارف، انا امراضي بتزيد في العياده دي. تحليل الانفوسايتس عالية؟ لا، اصل الانفوسايتس دي بتعلى بتعلى اون ذا سبوت. مفيش حاجه اسمها الانفصاليس عاليه بعد سنه، مفيش حاجه اسمها كده. الانفصاليس دي تعلى وتوطى في يوم وليله. يعني لو كانت حاجه فيها فلفل اسود النهارده الليمفوسيتك كاونت يعلى الصبح ويوطى بالليل، بس لو كررت الموضوع يعلى الصبح تاني. فاهم حاجه؟ دهون البطن عنيده طول عمرها، عنيده يا مدام حضرتك عندك حق، طول عمر دهون البطن عنيده، بس دهون الكتاف بسيطه. خلينا مع دهون الكتاف، لو خسر يبقى تمام. دهون الحشويه، بص قلنا كام دهون؟ دهون حشويه ودهون البطن العنيده، وقلنا السنه الموضعيه من حب. كل حاجه يا باشا نفس القصه، يعني كل حاجه نفس القصه، كل حاجه نفس. ورقه بحثيه عن ايه يا ابني؟ انا ما قلتش حاجه بره، ده كل ده اللي بقوله فاكت علمي، فاكت يعني موجود في كتب. اللي انا بقوله ده فاكت في كتب، فاهم؟ مش ورقه بحثيه، انا بقول فاكت موجوده في كتب. عارف يعني ايه فاكت؟ يعني حقيقه علميه، يعني مش محتاجه بحث. يعني انت اللي انا بقوله ده اكتبه هتلاقيه في كتاب، في تكست. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انا ما بقولش كلام دراسه، هو اللي بيقول لك يقول العلماء. اما يقول لك يقول العلماء او تقول ليه ما فيش دراسه فيها نتيجه 100%؟ ها؟ ليه ما فيش دراسه نتيجتها 100%؟ عشان كلها كفته، علم ظني غير يقيني، قايم على شواهد هو فسرها بدلائل. فاهم حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ اللي انا بقوله ده مفهوم؟ يعني هو شاف شواهد، واحد عينيه مزغلله ودايخ، ها؟ لقينا معاه سكر عالي، يبقى السكر السبب، فهمت حاجه؟ مفيش اثبات واحد ان السكر سبب الاعراض دي، ولا لسه مش فاهم؟ دي اسمها شواهد، فحط عليها دلائل واستنتاجات. طب اما لقى اعصاب طرفيه، قالك السكر لزق على الاعصاب الطرفيه. وعطل امتى؟ اما حصل الحاجات دي مع عيان سكره طبيعي بس تخين، قال له انت مقاومه انسولين. طب يا باشا السكر مش عالي، امال ايه اللي عمل الاعراض؟ هتستحمر بقى ولا لسه؟ ما انا بتكلم فاكت علمي اهو، حقائق علمية بس. يعني دلوقتي بتكلم حقائق علمية بس. السكر ما هوش عالي بس انت تخين وعندك تصبغات. قال لك انت مقاومة انسولين. يا باشا السكر معليش، انا ليه عندي، انا ليه عندي ضعف انتصاب؟ بص اجمع علماء الطب على بطلان حديثك يا دكتور. يا باشا طالما اجمعوا على بطلان حديثي يبقى حديثي صح، فهمت؟ ويا ريت انت تغور في داهيه بقى عشان انت دمك تقيل. يالا تصدق بالله دمك تقيل؟ اه، مع ان انا ما بعملش كده كتير على اليوتيوب، بس انت شك عيل تنح. طالما اجمع العلماء الطب وانت اعداديه، ايه اللي جابك عندي هنا؟ مش فاهم. ده ايه الهم؟ اجمع علماء الطب اللي هم بيموتوا بالجلطات، علماء الطب اللي بيموتوا بالجلطات والسرطانات، اللي هو بتلاقيه دكتور كبير كده وكرشه كبير كده وقاعد بيترعش كده، هم دول علماء الطب؟ ولا هم عشان كبار في السن فبقوا علماء؟ لا، هم ممارسين للطب يا بيه، اجمعين اجمعين دغري وسكه، مفيش علماء عندك في الطب خالص. لا، عشان يبقى كلام واضح، هو ممارس للطب. علماء الطب يا باشا اللي بيحطوا نظريات، اللي بيحطوا حلول، اللي بيحطوا ناس على تراك. مش اجمع علماء الطب على بطلان حديثك. امك على ام العلماء. ده حاجه يعني تحرق الدم. اجمع علماء الطب على بطلان حديثك يا دكتور. طب بتقول يا دكتور ليه؟ ليه محافظ على الالقاب؟ مش عارف هنا ليه بعد الاجماع داخل هنا، مش عارف هو داخل يقول لي ان هم كانوا ملمومين في الحاره اللي ورايا واجمعوا اجمعوا. ما هو بيموتوا يا ابني، يا لهوي كلهم يا انا بيموتوا، ما فيش دكتور من دول عاش كويس. بقول له كله بيموت كده، وتلاقيه متصور على فراش البتاع ويقول لك ايه بعد صراعه مع المرض لمده 5 سنوات. ليه؟ ليه بيصارع المرض 5 سنوات؟ ليه ليه بي... ليه ليه ليه محدش كسب بسرعه؟ ليه؟ ده حرب ايران تيك تيك على طول، اخبط اجري على طول. ذكي حسني في ايه يا جماعه؟ يعني ليه اجمع العلماء واجمع ليه ليه ليه ليه ليه ليه يقول لك صارع المرض 5 سنوات بعد صراع؟ انا وتلاقي العيان داخل يقول ايه انا كانسر سيرفايفر بجد، انا كانسر فايتر. انا ايه يا عم انت ما انت انت عبيط ولا ايه؟ انت ربنا نجاك كده وخلاص، وانت عكواس عليك من الكيماوي. انت انت كيماوي سيرفايفر، انت كيماوي فايتر، انت مش سرطان ما عملكش حاجه اصلا، انت دخلت عليه على طول بالكيماوي. سيدي متشيخ علاج الارق، بطل يا ابني اللي كلته غلط، شوف ايه اللي كلته غلط، كخ في بصل سهرك. سيدي متشيخ عندك ارق يعني، قوم اعمل حاجه مفيده. اه يابا يقول لك اجمع مجمع العلماء على على ايه عدم صحه حديثك باين ولا خطا حديثك، ولا ورقه بحثيه. انا تعرف الورقه دي هلفها واحطها بس ماشي، ورقه بحثيه، ورقه بحثيه. هو صائد الدين في ثالثه اعدادي يعني، هو اما جات له صوره قال لهم دي مش من القران، قال له سمع دي، قال لهم ايه ده مش علينا، دي مش في مش في الاسلام اصلا. هو ما بقول لك هو ده بتلاقيه تاريخه كده، ده تاريخه المرضي بيبقى فني، ويقول لك يخش يقول لك ايه عندك ورقه بحثيه. لانشون بقري معانا ماركه ايه؟ ووتر ميلون ماركه ايه؟ الواد ده بطيخه ماركه ايه يا بطيخه؟ اصل انا حضرتك مثلا انا هقول لسعادتك الواحد يعمل بلوك لواحد ولا اتنين، لكن ما بقاش عامل بلوك لمليون و200 الف كتير قوي برضه يعني، مليون و200 الف بني ادم عندي على الصفحه اعمل لهم بلوك كتير كتير يعني، كتير رقم برضه. معقوله في مليون و200 الف بني ادم بكرههم يعني؟ برضه رقم يعني، او اصلا بالمعنى الاحرى هم بيكرهوني يعني. الحمص عرفت ساره الغامدي بتقول الحمص المطحون مسموح، عرفتي بقى اتعملك بلوك هنا ليه؟ يعني انت عرفتي انت بتقولي انت عملت لي بلوك صح؟ هنا صح؟ ما هو انت الدور الجاي هنا من اسئلتك دي يعني. انا جالي عيان، جالي عيان اول امبارح بمامته، وبعدين هي سرطان وبتاع مش عارف. فانا بعد ما اتكلمنا مع بعض هو جه قعد معايا النهارده شويه، خلي بالك هو اللي جاي لي يعني، هو اللي طالب مساعدتي يعني. وبعدين لقيته بيقول هسال حضرتك سؤال بس ما تتعصبش، قلت له اتفضل. قال لي مش السكر هو الوقود الرئيسي لخلايا السرطان والبتاع ومش عارف ايه؟ تخيل يا بيه، تخيل حضرتك يعني، تخيل تخيل. وجاي لي انا يعني، هو جاي لضياء العوضي اللي هو الراجل اللي بيقول السكر احسن منتج انتجه الانسان في تاريخه البشري. انا انا انا انا اللي بقول السكر، السكر السكر الابيض اللي هو سكر المائدة، سكر المائدة السكر الابيض، الابيض اللي هو الكيلو ب50 جنيه ده، السكر ده احسن منتج انتجه الانسان على مدار حياته من ادم ليومنا النهارده. تخيل بقى البني ادم ده جاي يقول لنا السكر غذاء السرطان والسكر غذاء الكانديدا، تخيل بيقول لنا الكلام ده. طب ارد اقول ايه؟ وطبعا انا مدي الاستاذه نظام كله سكر، عصاير بقى وسكر ابيض وعسل نحل وعسل اسود، فهمت؟ والبيه جاي يقول لنا السكر غذاء السرطان. طب ما انا قلت له اه، قلت له صح. قال لي طب حضرتك كده بتعمل، قلت له انا حر يا عم بغذي السرطان، انا بغذي السرطان. ما حتى هترد تقول له ايه؟ ما هو طالما بقى حموريه بحموريه، ويرجع يقول لك اصل الدكتور ضياء طردته يا تامر، طردته طردته. قلت له انا بعتذر من الحاله اصلا، وديته ورقه كده، كتبت له ورقه بعد مناظره اولاد الحاله انا بعتذر عن انا فلان الضياء العوضي استشاري وقمت كاتب وخاتم يا باشا بعتذر عن الحاله، اتفضل يا باشا قوم خد كيماوي. اصل انا خالي دكتور واستشاري زعبوط، ما افتكرتش خالك ده قبل ما تجيلي اول امبارح ليه؟ يعني ما رحتلوش بمامتك ليه؟ ها؟ يعني افتكرته ليه بعد ما كنت عند انا ليه؟ مش فاهم انا يعني. وهناخد بايوبسي بقى، هناخد بايوبسي من الكبد وبعدين نعمل ستيجنج، وبعد الستيجنج ناخدها ندي كيماوي، وبعد الكيماوي راديو. وبعدين نروح لضياء العوضي بقى نعمل ايه؟ نخيط امه، مش مشكله. ما انا جات لي عيانه اول امبارح واخده الكيماوي والراديو، وبعدين انا حذرت منه. وجايه تقول لي بقى تقول لي الشكاوى، لا يا باشا ما بعالجش، بطلت اقف مع حد اصلا. خلاص اللي مش هيسمع خلاص بس، يعني بطلت اللقطه دي. الشهامه بطلناها خلاص، ما بقاش في وقت للشهامه. اللي عايز يستفاد استفاد، هو كده كده النظام ببلاش هنا على الناس، ما هو الناس كلها عارفينه، الناس كلها عارفه النظام. انا ما ببيعش حاجه عندي في العياده بره الكلام اللي بقوله هنا. خلاص هو خد من منقي خيار، حاجه غريبه قوي. طب انت ايه اللي جابك عندي؟ جاي تقول لي بقى اصل انا خالي استشاري مش عارف في ايه بتنجان، فقال لي لا كيماوي. طب ما تاخد يا باشا كيماوي، هو انا منعك من الكيماوي؟ يا باشا باشا افهم افهم بس، هو انت فاكرني انا هعرف انصح الناس كلها؟ لا يا باشا، انا كفايه على اللي هيصدقني وخلاص. واللي خد كيماوي ياخد يا باشا، واللي ياخد اشعاع ياخد، واللي ياخد مضاد ياخد، واللي عايز ياخد ما ياخد يا باشا، واللي شاف ان سكره هو سبب مشاكله ياخد دواء للسكر. يا باشا امشي في الحته اللي تريحك. انا عن نفسي عرفت سكتي وفي ناس ماشيه ورايا بس وخلاص. ما توجعليش بقى انا دماغي، يعني ما توجعليش انا بقى دماغي، حلني انا. انا ماشي، انا بطلع اكلم الناس اللي مامنه بيا بقى خلاص، يعني مش عايز ناس جديدة أصلا. كفاية عليا دول وأنا ومشاكلهم ومشاكلي، وكفاية نقضي العشرين نعيش اليومين بتوعنا لحد ما نموت ونبقى كده وخلاص. ماشي؟ لازم تعمل حسابك إن إحنا هنموت. يعني لما نيجي نموت بقى نبقى عادي، نبقى عارفين إن إحنا هنموت بقى، ما تمسكش فيها قوي بقى. يعني ما تمسكش تقول بقى إيه طب هو ما فيش حل. يا عم احنا هنموت او ايه؟ ما فيش حق. لا ما فيش حق، هنموت خلاص، هنموت يعني. ما هو افهم يعني انت الطيبات مش لحد ما تروح الجنه وانت عايش هنا، لا ما انت هتتخفي بخافيه هتموت، فاهم؟ يعني مش هنموت، مش هنزور المقابر حتى شويه صغيرين كده، ولا انت مش عامل حسابك؟ فنموت بقى كده يعني، انت فاهم؟ لا طب وتقعد تعمل لي كده، اصل انا حاسس ان وداني وابتدي اعيش مش اصبعي من هنا إيه؟ ما تعمليش كده بقى يعني، اعقل اعقل اعقل اعقل يعني، فاهم؟ اعقل اما فاهم. فانا النهارده بعتذر عن حالات كتير ليه؟ عشان مش مقتنعين انها حياه دنيا قصيره هنموت كلها. لا هو فاكر ان انا جيت العياده، مش انت قلت هترجعني شباب؟ بس مش هرجعك، مش هصفر العداد يعني مش هجيب صفر فانت هتبدا تعد من اول وجديد. لا يعني انت التوحد يا باشا في الاطفال النظامي. انت هنا محمد ابراهيم سالت السؤال 15000 مره، ياسر مكاوي صباح الفل، انت سالت سؤال 15000 مره، قلت كلمه واحده امشي على النظام يا بابا، التوحد في الاطفال. ما انا فاهم، امشي على نظام الطيبات، التوحد في الاطفال، امشي على نظام الطيبات. انا يا باشا ما بطلعش اتكلم خلاص، انا بطلت اتكلم. ايه علاج المايكرو فايبر مايالجا؟ نظام الطيبات. هنشغل حد يقف كده. التوحد للاطفال. نظام الطيبات. الفايبر مالجا نظام الطيبات. سرطان نظام الطيبات. الضغط نظام الطيبات. مايدا سعد بتضحك نظام الطيبات. ايه يا عم ما خلاص بقى، حلوني بقى يا بابا، حلوني بقى لله. ازيك يا منى صقر؟ حلني يا بابا. الله، هو بقى هو ما فيش في الخناقه تحل يعني؟ حل حل حل، فك عني فك عني، انا مش اسيرك يعني. بص، او فايبر مالجا، اني ادفايس فور فايبر مالجا يا دكتور ضياء بليز، نظام الطيبات بولا عوض، نظام الطيبات بليز. انا بيعجبني ان احنا شعب مؤمن. تلاقي واحد كاتب رساله مسجله، ايه علاج الكبد الدهني؟ نظام الطيبات بس مش هتديني حاجه عضل. طلع عيال كده بقى، مش هتديني حاجه عضل، لا مش هديك حاجه عضل. طب بالنسبه لفيتامين دي 3 انا كنت باخده عشان شفت لك فيديو قريب، طالما انت عارف ميتين امي زمان وخدت فيتامين دي ما مشيتش على النظام ليه؟ ولا هو طالما قال فيتامين دي خد فيتامين دي وما تمشيش على كلامه وروح له بعديها بسنتين طلع ميتينه؟ يعني انت سنتين بتتفرج عليا بتقاوي هروح له ولا ما اروحلوش؟ طب امشي ولا ما امشيش؟ بس هو قال فيتامين د، بتقوم فاقد فيتامين حقن بقى قرص تبلبع وخلاص. انت بتحب كده؟ انت طالما في حاجه هتتاخد تاخد، انت خدت على كده. ما انا بقولك انت في هو قال ناخد، لو سمحت هو قال اسم فيتامين د اسمه ايه؟ فشختوني. بعد كده بقى الناس قالك بس الراجل بيعالج بفيتامين د، نروح ناخد بقى القهوه وقاموا غيرين روشيتا وصور يا باشا واطبع بقى، بقى تانيه ثانوي صور واطبع وهات ضهر. وقال لك ايه جوه؟ شتمك ولا طردك ولا شد شعرك ولا لا؟ وتلاقي ناس كده، ها؟ ايه في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه مش كده يا جماعه؟ كل واحد ليه حاله. وبعدين انا نفس الشخص، يعني نفس الشخص اللي بطرده ونفس الشخص واحد اللي ممكن ارجع له فلوسه. ما انا بني ادم، ما هوش مش في ارواح مجنده وما تعرف منها اختلف وما اختلف، فاهم؟ فتلاقي واحد دمه تقيل على قلبي. ايه اللي يخليني اقعد معاه بقى؟ يعني ايه اللي يخليني اقعد معاه؟ منهي القعده ونمشي وخلاص. فهمت قصدي؟ ولا انا مجبر؟ يعني انا مجبر على القعده دي؟ لا مش مجبر يا اخويا خالص خالص. ولا حد ماسك عليا زله، ولا حد ماسك عليا صور. اللي مش عاجبه يمشي يابا، الف سلامه مع السلامه يا روحي. وانا اقعد باشا بقى، لا تنافر مع حد واختلف ولا اقتلف بس. فانا نفس الشخص برضه، يعني محدش يبص يقول لك ايه ازاي الدكتور يعمل كده، لا. وهتلاقي نفس في ناس تانية تقول لك الراجل ده طيب جدا ومحترم جدا. ولا مفيش حد قال ولا ايه؟ قالوا. ان هتلاقي في فرقه، بس انا نفس الشخص. ونفس الشخص اللي ممكن الواحد لو هتدفع 30,000 جنيه مش هاخدهم وواحد تاني ارجع له فلوسه، انا برضو نفس الشخص. يا عم انا حر، انا بمزاجي كده. امبارح تقول لك لو سمحت عيادة القاهرة شغالة؟ فيتامين ده ليه؟ يقول لك ايه؟ ده بيدي فيتامين د من غير ما يسالني عن المستوى بتاعه. لو قلت لواحد تاني ممكن تعمل فيتامين د يقول لي لا انا عامله السنه اللي فاتت لقيته قليل. الله، هو انتوا بني ادم؟ سبحان المولى. فعلا فعلا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. يعني اما والله العظيم حصل، والله العظيم حصل. كنت اقول له اعمل لي مستوى فيتامين د في الاول عشان اشوف تاثيره على مدار شهرين، يقول لي انا هعمل مرتين ده ب 600 جنيه، ده انا كنت عامله السنه اللي فاتت وكان قليل. طب كان كام؟ مش فاكر. فاقول له ماشي يا عم، ايه خد. شوف انا كنت بعمل ايه مع الناس زمان بقى، ايام ما كنت طيب. ما انا كنت طيب في يوم من الايام، يعني انا كنت طيب في يوم من الايام والله العظيم. كنت باخد الناس على قد عقله واعمل له اللي هو عقل. طب قيس لي الضغط، وقيس له الضغط مع ان جهاز الضغط اللي عندي بايظ، فاهم؟ بس كنت برضه بقيس له الضغط، يعني بقيس له الضغط لان هو طلب وهو زي ابويا برضه ما اقدرش ارفض له الطلب. كنت بقيس له الضغط برضه وجهاز بايظ الله يرحمه، فاهم؟ فتلاقي ناس يقولوا عليه ده طيب قوي وكان محترم معانا قوي في الزياره، وناس تانيه تقول لك ده طردني، ده رفض، ده عمل، فاهم؟ طبيعي ما فيش حد يعني هتتفق عليه الناس كلها، يعني فاهم؟ يعني هتلاقي ناس يقولوا طيب وناس يقول لك شرير وناس يقول لك ده غسان مطر وناس يقول لك لا ده محمود الجندي، فاهم كده؟ اشكرك يا فتيحه. اشكرك يا حبيبتي. فاهم؟ فانا عادي، ايه المشكله ان انا تختلف الناس، بس انت ما تبقاش ماشي بقى ايه، تلاقي واحده شده شعرها منكوشه كدش كده وماشيه تقول لك مثلا ده كذا، فاهم؟ فتلاقي ناس بيقول لك ايه، في واحده بتقول عليك كذا. يا باشا ما هو انا ما تقول يعني، في ناس هتقول عليها متواضع، وناس هتقول لك عليا لا ده ارجنت وتشوكي وبتاع، فاهم؟ وكوكي في نفسه كده. لا، في ناس هتقول كده وناس هتقول كده، عادي يعني. لكن انا مش هعجب الكل، انت فاهم يا استاذ حلمي؟ فاهم؟ لكن اخر حاجه انا هقولها قبل ما اقفل، لان احنا داخلين على الفجر، وبعدين انا ما بقتش احدث بديل، احسن بديل للبن يا دوك. ازيك يا هدى غطاس؟ احسن بديل للبن؟ لا يا باشا، اللبن ملوش بديل، ولا البيض ليه بديل. يعني حضرتك لو بتحب تسمي البت ايه يا دوك؟ انت جبت بنوته؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما. اتفضل يا محمد محمود بيه، اتفضل اتفضل يا باشا، اتفضل اسال حضرتك سؤال، اتفضل اتفضل اسالني. اشكرك يا حسين يا كامل، اشكرك يا باشا. ايوه بيشحنوني طاقه سلبيه، يعني الناس بتيجي تاخد تمتص طاقتي، فاهم؟ يعني انا بديله طاقه ايجابيه فيخرج مبسوط، هو بدل ما يخرج بقى ويرجع لي مبسوط لازم يرجع يعكنني، فاهم؟ يعني يرجع يعكنني. يعني في واحده قلت لها ان شاء الله هتبقي ياسمين صبري، فهي دخلت النهارده قالت لي بقيت صبري ما بقتش ياسمين صبري. قلت لها ما خلقت ربنا، انا هعمل فيها ايه؟ يعني كان املي في ربنا كبير، لكن انت خلقتك بقى اخرها صبري. انا هجيب منين إيه؟ من عند منين إيه؟ ماني من ايه؟ مش هعرف مش هعرف. بتقول ومامتها بقى بتبص لي كده، قلت يا دكتور اصلها لو ما كلتش لحمه بتحس انها ما شبعتش. بتقولي لو ما كلتش لحمه، اسمع السؤال، اسمع الجمله، اسمع الجمله وشوف، يعني شوف انت الكلام ووزنه. البت صبري بتقولي اصل انا ما باكلش لحمه. اسمع يا باشا الكلام، شوف الشكوى، بحس اني ما شبعتش. شوف التفاصيل. قلت لها اعتبري نفسك مع اهل غزة، يعني قولي انا مش معاهم حتى يا رب في الحصار، بس احس بشعور اهل الجعانين اللي مش لاقين اكل. مش لو ما اكلتش لحمة يا دكتور بحس اني ما شبعتش وبجوع تاني وتالت ورابع. لا اله الا الله، ده انتوا واكلين مال يتيم اكيد، في فلوس حرام في البيت. قوم يا ابني طلع حاجه لله. ما هو انت خلي بالك، بص، القارئ واحد والنظام واحد، يعني انا الملقن واحد اللي هو ضياء العوضي، والنظام واحد اللي هو نظامي، فبيجيب نتيجه مع الف واحد. تلاقي في واحد في النص بقى عليه غضب، ما هو انا هوزع ارزاق يا ابني، انا حيالله وسيله، فهمت؟ زي ما قلت لك وسيط للعلاج، فاهم؟ راجل انا يعني برضو انا راجل اجير فوعلي، يعني لما تيجي تحط الطب يعني لما تيجي تحط الطبيب في قائمه الاعمال هو اجير، زي الكهربائي فاهم، الجنايني، الميكانيكي، السمكري، ما هو اجير يا باشا، يعني اجير يعني بياخد اجره. هو اختلف عن زمان كان بيشيل شنطه ويمشي، يقول لك الطبيب جاي، فتلاقي سلطان لابس سلطانيه وفي واحد لابس شنطه كده مخله معدي، يقول لك ده الطبيب جه، ويقوم مطلع عشبتين ويقوم مأكل بتاعتين، فده الطبيب اجير. ده بصه التاريخ للاجير ده، فاهم؟ والكيميائي كذلك، يقول لك في فيلم صلاح الدين الدمشقي جاب الوصفه، امر عيسى العوام راح جاب الدمشقي من قفاه بالوصفه واجابه عند صلاح السلطان، ما ده السلطان ابو سلطانيه. لكن العالم دايما اجير في الحوار ده، فاهم؟ العالم اجير. فانت قاعد بقى تسمع هذه الفيلسوف، قلت لها لا اعتبري نفسك في غزه وجوعي مع اخواتك شويه، يعني احتسبيها لله. قول يا رب انا هزهد في الدنيا، مع ان خلي بالك انت مش هتزهد في الدنيا، انت تجنبا للمرض يا جبان، انت جبان اصلا، انا ببطلها لك عشان خايف عليك، فانت تجنبا للمرض انت يا رب تؤجر عليها لو احتسبتها كده. يعني تقول انا هترفع عن اللحمه عشان انا احس باهلي في غزه اللي مش لاقيين اكل، انا هاكل لقيمات اسد جوعي، انا هصوم لله تطوعا، انت فاهم؟ شوف انت بتفكر ازاي بقى، يعني انت فاهم؟ لكن تلاقي واحد يقول لك ايه، انا اكول، احنا عيله اكوله، انا كعبول الاكول، انا كعبول الاكول، عارف كعبول الاكول يكره عبقرينه المخترع المجهول. وتاني يوم تقولي لو ما اكلتش لحمه بحس ان ما اكلتش، عارف انت ما خرجتنيش، انت وديتني المول انا حسيت ان ما خرجتش، لو ما اكلتش لحمه حسيت ان ما اكلتش، فين الطحال؟ خشوا عليا يا معلم بالستيك، لما اكلتش الحقوني، وتعمل لك كده، تعمل لك كده، تهز كده، عرفت بقى؟ فطبعا طبعا لازم تكون عارف ان ربنا سبحانه وتعالى من ضمن جنوده كده هيسلطك على نفسك، يعني انت تتسلط على نفسك تبقى انت هلكة نفسك، تقعد تاكل في شمام لحد ما تتشل مثلا، يقول لك فضل ياكل بطيخ، قعد كان بياكل كلهم بطيخ في الصيف ومات في دخلة الشتاء، مش عارفين صدفة دي ولا ايه، ما كانش ينام غير يا حبيبي اما ياكل نص بطيخ وجبنا بيضة وحتة عيش صغيرة قد كده، هي اللي وقفت في زور حتة العيش دي، بطيخ كله سكر، مية مية في الشهر، في الحر تساعده على نشفان الريق اللي عنده، وتبول بالليل بقى بالعبيط، فمات بقى، مات بالبطيخ، مات اللي هم نشوا ده كله بقى، مات. ايه علاقة الاكل ايه علاقة الاكل بالسكتة القلبية؟ ملوش علاقة يا باشا، ده من بقه وده في صدره، ملوش اي علاقة خالص. علاقة القولون بالسيستميك لوبس، علاقة القولون بالذئبة، مش فاهم، لا ده قولون ابن خالتك وده ذئبة خالتك، ملوش علاقة، يعني ده جسم واحد وده جسم واحد تاني. أرجوكوا أنتوا تتقوا ربنا في صحتكوا وبس، فاهم؟ يعني تتقوا ربنا فين؟ في صحتكوا بس، لك وتحافظ على اللي انت بتاكله، يعني انت تراجع اللي بتاكله، تشوف ايه اللي بتاكله انت، تراجعه اول باول وتشوفه، وتعرف حاجه ان بعد الاكل لازم جسمك يكون رد فعل، يعني حضرتك دلوقتي كلت حته اللحمه، مش انت قلت اللحمه مسموحه؟ اه يا باشا كلت حته اللحمه، لقيتها وقفت هنا في بطنك هنا، اعرف يا باشا اهدى بقى، يعني شد الفرامل، ما انت ربنا خلق ليك دماغ عشان تراقب وتشوف ايه اللي بيحصل، هل بخش الحمام ولا ما بخشش، طب ما دخلتش الحمام، يعني ما دخلتش الحمام تهدى بقى لحد ما تخش، يعني تخش بقى الحمام الاول وتفضي وبعد كده تاكل. الله، لكن انت ازاي عايز تحط حاجات فوق حاجات فوق حاجات فوق حاجات وبعدين ايوه هو نظام فطره بيه، هو نظام فطره بس. فتلاقي واحد يكتب لك يقول لك ايه، انا جسمي بعد ما بدات النظام بقى حساس للممنوعات، يا باشا لا، هو قصه بسيطه، انت جسمك بقى سليم فاهم، وقبل كده كنت بتعمل ايه، بتاكل دقيق مع خضار مع بيض تخمر مع عجين ملزق، وحط معاه قرص اجومنتين وقرص بيرفكتيل و18 قرص دواء، مفيش حاجه بتشتغل يا باشا، انت نازل بالعجينه دي عمال تلزق كده، ومفيش امتصاص محترم في امعائك اصلا، وكبدك متدهن فانت تعبان، لكن بعد النظام بثلاث ايام جسمك فاق، بطنك بقت خلاص مفيهاش ضغط عالي، بقت استجابه جسمك للمدخل اعلى، جهاز مناعتك بقى مصحصح، فمجرد ما تدخل قرص هو هيستجيب، شم البصل هيستجيب، انت فاكر ايه؟ ده انت بني ادم، يعني تشم الخطر عن بعد، بدل ما كنت تيس قبل كده انت بقيت اسد. بس انت بقى عايز ايه؟ تاكل مانجا وريقك ما ينشفش، تاكل برتقان وما يجيلكش حرقان في البول، تحط فلفل وشطة وبصل وما يجيلكش حساسية. انت يا باشا عايز ايه؟ ما ينفعش. زي واحد جالي النهاردة بيقول لي ايه يعني هي عشان تخس لازم تتمنع؟ قلت له اه. هو طبعا سكت، هو اتفاجئ بالرد، هو فاكر ان انا هقول له لا اصل احنا لا يا باشا مفيش. اه انت عشان تكسب صحتك هتمنع نفسك؟ اه. هتتحدى ارادتك ورغباتك؟ اه. ما هو انت وظيفتك كده، امال انت هتحاسب على نفسك؟ امال انت هتخش الجنه وانت سايب ايدك كده؟ يعني انت هتخش الجنه غير ما تعمل حاجه؟ يعني هتخش انت لو ما عملتش حاجه خالص هتخش النار على فكره. يعني لو ما عملتش حاجه خالص خالص خالص انت داخل النار، اعرف الموضوع ده خالص. عشان تدخل الجنه لازم تعمل حاجه، انت لازم تعمل حاجه. اه طبعا الفلفل الاسود بيموت الجسم على فكره، احنا لما بنيجي نموت الاعصاب بنحقن حاجه شبه الفلفل الاسود، ولما بنيجي نحط لزقه النمر بنحط فيها فلفل اسود. يعني لما بتحط لزقه النمر دي اللي بتسخن الظهر ده فلفل اسود. الفلفل الاسود لو حطيتيه على غشاء البطانه بتاعه البق يعملها التهاب، فيعمل التهاب في قولونك والتهاب في امعائك والتهاب في في في, في, في معدتك. ايه راي بقى حضرتك؟ ها هذا المعشوق في السودان، مفيش عيان في السودان ما عندوش امراض مناعيه ولا قولون عصبي، ومعظمهم قولون تقرحي كمان. السودانيين متبهدلين، السوداني متبهدل متبهدل، لازم قولونه وكبده وامراض مناعيه. بس الناس اللي بتحب قوي البهارات قوي قوي، وتلاقي بقى تشم الريحه في كل حته. السودانيين عندهم مشكله في القصه دي جدا جدا. ارادتك يا باشا، سيدنا ادم ربنا اختبره فاكله من شجره، من شجره كلوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. بس هي نفس القصه يا باشا. انت بقى معذور دلوقتي لسبب ان كل الشجر اللي حواليك ملوث مبيدات. بص هبقى اعرض لكم فيلم مره هنعمله، انا معرفش هعرضه ازاي، هي القناه اسمها الشرق وثائقيه كده. القناه دي جايبه بس الكلام ده من سنتين، انا بقول لك قلت لك الكلام ده قايله من 6 سنين. ورجعوا بقى وارجعوا لفيديوهاتي القديمه قبل ما كانت بتتمسح من على الفيسبوك. يقول لك ايه؟ مجرد ما استخدموا الاسمده بعد 1905 كل القمح بقى يقع من على سيقان، يعني الساء ما بقتش تعرف تشيل السنبله، يعني النبته ضعفت. ده من امتى؟ من 1905، انت في 2025. يعني النباتات اللي انت بتاكلها دي انا ما اعرفش هم عملوها ازاي ولا مرشوشه ايه، يعني فيها مبيد حشري احتمال، فيها هرمونات جايز، مرشوشه كيماويات يجوز، اسمدتها كلها مصنعه ده اكيد. تطلع هي تاثيرها عليك ايه؟ الله اعلم الله اعلم. البرسيم بالدشيشه بالعلف بالكيماويات اللي محطوطه فيه، بتاكلها بقره، بتدي لبن، بتدي كبده، بتدي لحمه، انت بتاكلها معرفش فيها ايه. حتى البطاطس اللي انا بقول لك عليها كلها فيها مبيدات وفيها كيماويات برضو. انت يا باشا مفيش حاجه في حياتك ما فيهاش حاجه. انا كل اللي عملته شو قلت لك السكه دي اسلم سكه، السكه دي اسلم سكه، امشي فيها بقى. هتقعد تتنطط لي تعمل لي فيها ابو قردان؟ الزم مكانك الزم مكانك، وقف قول ربنا خلقها ليه؟ لا عشان تاكلها، ما عشان تاكلها وتتخيط. الله، بدل ما تقول كتر خيرك كتر خيرك ان انت شاورتنا على سكه نمشي فيها، بدل ما انت قاعد تايه طول عمرك تقف تقول ايه وايه البديل بقى بتاع اللبن والبيض؟ معرفش يا اخويا مين اللي حاطه عشان يشيله، معرفش معرفش يا اخويا معرفش. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكبر دليل عندي ان بمجرد ما تمشي على النظام ده 3 ايام وتيجي تدخل حاجه من الممنوعات جسمك لازم يقوم عليك خلاص، هو اللي بيشاور، مش بقى حساس يا حمار، لا ده هو فهم وبيشاور لك اهو. ده كان مشكلتك الاصليه، يعني كان تعب ظهرك زمان كنتش عارف سببه، دلوقتي عرفت. قله نومك ما كنتش عارف سببها، دلوقتي عرفت. ضغطك العالي اللي في دراعك ما كنتش عارف ان هو من ضغط بطنك العالي، دلوقتي عرفت. ضربات قلبك والنهجان ما كنتش عارف انها من قولونك، دلوقتي عرفت. الذبحه الصدريه كنت فاكرها من القلب، دلوقتي عرفت. الكبد الدهني ما كنتش عارف، دلوقتي عرفت. هتتنح؟ لا، الزم بقى، الزم شجرتك، الزم شجرتك، واوعى تمشي على النظام ده عشان كخ بس. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ويرجع يقول لك وكل اكتئاب يا عم عرفت ليك سببه، وعرفت البانيك اتاك سببها، والكوابيس والتقزم عرفته، والتصبغات عرفتها، عرفت سبب كل حاجه. بعد ده كله بقى تيجي تقول لي اصل انت قلت يا عم غيرت رايي، اصل انت انا حر، اما نمت صحيت كرهت التوم فشلت، انا حر. الحمد لله، الحمد لله. هو لازم يكون فيه ابتلاء، لازم يكون فيه ايه؟ لازم يكون فيه ابتلاء. الجلايفوسيت، برافو عليك يا شوارب، برافو عليك. انت يبقى انت شفت الفيلم اللي انا بقول لك عليه. الفيلم ده على قناه الشرق الوثائقيه، اتكلموا عن الدقيق وقالك ان هو ماده غرويه، اللي هو كلامي انا. كلامي انا اللي قلته من 6 سنين ان هو ماده لزجه بتلزق في الامعاء، في المعده والامعاء، هم قالوه بقى في الفيلم الوثائقي ده. واتكلموا على الجلايفوسيت وقالك ان هما بيستخدموها في حبوب التبخير للحفظ. فهمت قصدي ولا ايه؟ فهمت قصدي ولا لا؟ بس بس فالفيلم ده انا هعرضه، يعني هحط اللينك بتاعه على الصفحه، ابقوا خشوا شوفوه بقى. هو على اليوتيوب، على اليوتيوب بيتكلموا على الجلوتين، بيقولوا الجلوتين مصيبه. هو مش الجلوتين مصيبه، هو اللعب في الحبة هو المصيبة. عشان كده حبة النهاردة زبالة، حبة النهاردة زبالة. بس أنا بشكركم على حسن الاستماع، بشكرك يا تامر يا باز، شد حيلك يا ابني، فاهم؟ ربنا يسترها على الجميع. خلوا بالكم من صحتكم، صحتكم أمانة في رقبتكم. بعالج السحر والمس، مفيش حاجة اسمها سحر ومس يا بابا، أنت هيؤدي كلها من الفراخ، بطل الفراخ البيت تقوم سليمة على طول، أنت قاعدة عاملة كده، قلت لك بشوف بالليل وبيجولي وبحلم بيهم وبيجروا، بطل يا باشا الفراخ، كلهم بقى تمام. كلهم بقوا إيه؟ بقوا تمام، بس. بشكركم على حسن الاستماع، قوموا بقى عشان تصلوا وادعوا لنا، خلاص. واشوفكم على خير. هنتكلم المره الجايه ان شاء الله ليه مقاومه الانسولين ده مصطلح غلط اصلا. المره الجايه ان هو مفيش حاجه اسمها مقاومه انسولين، اللي هو اي ار ده كفته، اللي هو اي ار ده كفته، مفيش حاجه اسمها مقاومه انسولين. عشان تفتكروا بس، حب الشباب نخاميه، حب الشباب نخاميه. انا قلت ايه؟ تقزم تسدي ايه؟ انا كنت كاتبها على الصفحه من شويه. تصبغ تسدي تصلع، نعم استنى انا هجيبها لك. تصبغ تسدي تصلع، نعم تقزم مش فاكر مش فاكر مش فاكر، بس اصل هي كمان ليها لحن. فالنخاميه مهمه بابا، النخاميه طالما حزقت ممكن تعمل تقزم وتعمل تسدي وتعمل تصبغات وتعمل ترهل وتعمل تكيس المبايض. مفيش حاجه اسمها انسولين، الانسولين ملوش علاقه بالمبايض اصلا، لكن النخاميه ليها علاقه بالمبايض. فاهم حاجه؟ النخاميه اللي حزقت، تقزم تسدي بلغك عدم، تقزم تسدي بلغك عدم، تصبغ ايه بقى التانية؟ مش فاكر. لا التانية انا مش فاكرها بقى الصراحة، انا كنت لممها. ارجوزة، أرجوزة لتلخيص أعراض النخامية اللي هي تشخيصها بيوديك في حتة تانية. يعني هو بيقولك لا ده انسولين وخد جلوكوفاج وخد بتاع وخد كريمات وادهن. مفيش يا باشا الكلام ده هكس. صلح النخامية قولونك وبطنه ومتجويف في البطن ضغطه ظبطه كل دي انك تتظبط. اكسس سليم من فوق لتحت. اكسس من فوق لتحت. نخامية درقية كظرية فوق كلوية خصية او تكيس مضاي. تشعر موجود طبعا في الستات. التشعر اللي هو الهرشتيزم. الهرشتيزم عندها هرشتيزم وهو عندها تصلع في راسها ده نخامية. عندها هرشتيزم تشعر في رجليها وفي ايديها وراسها تتصلع ده نخامية. تصبغات في القفا وفي الكعوب الرجلين وفي الركب نخامية. تتصبغ بهاء يعني تفقد لون خالص في اماكن نخامية. فهمت قصدي؟ عشان كده كله يجي بعد ستريس. كله يجي بعد ستريس بالذات البهاء. يقول لك زعلت حصل هوب الصبح لقيت بطش وبتكتر نخامية. نخامية عشان الـ ACTH والـ MSH نخامية هرمون التصبغات الميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون والـ ACTH هرمون تصبغات والاثنين نخامية. الانسولين ملوش علاقة. تصبغ يعني هرمون تصبغات طلع بزيادة وميلانين بزيادة. باشا نخامية نخامية نخامية التسدي نخامية برولاكتين برولاكتين برولاكتين. افتكر اهو هرمون اللبن نخامية برضو. التقزم جروث هرمون نخامية. التعملق الواد يطول يبقى هيلف نخامية. كله يا باشا نخامية. كل ده نخامية. اكسس كامل بايظ. تكيس مبايض. بطانة مهاجرة. بطانة رحم تخينة. لا بطانة ناقصة. لا عدم ثبات حمل. لا تأخر حمل. لا ضعف بويضات نخامية. FSHLH نخامية. هو اكسس واحد ما جبتش فيه سيرة ام الانسولين خالص. اديني قلتها وكتبتها. هو ما عرفش يفسر هو ده بيحصل ليه. انا فسرتها لك خلاص. فسرت لك انت دايما عندك كورتيزون ديفيشنسي ودايما ضغط البطن عندك عالي ودايما الدم اللي واصل الكليه وواصل لفوق الكلويه قليل ودايما الامعاء بتطلع هرمونات بتنشط النخاميه سي ار اتش. ها بتحزق طول النهار طول ما انت بطنك مسدوده باكل خرع وفيها بكتيريا اوفرلود وفيها بكتيريا ديستربنس. ما انت الاكل اللي بتاكله بيغذي بكتيريا معينه وبيجي بريحه معينه فبيغذي فصائل معينه ويموت فصائل تانية. ها تظبط اكلك ظبط امعائك ظبطت بكتيريتك بطنك تهدى قولونك يهدى ضغط بطنك يهدى يرجع الدم يروح للكظريه النخاميه تهدى فوق. اعتقد كلام بسيط بسيط وما قلتش فيه غير كلمه واحده ظبط اكلك ولا قلت خد ده ولا خد حاجه. اشكركم على حسن الاستماع. اتمنى ما اكونش طولت عليكم واشوفكم على خير. تصبحوا على خير يا جماعه. تصبحوا على خير يا كتاكيت. تصبحوا على خير.